أسئلتكم واستفساراتكم التي بعثتم بها إلينا الآن. يقول صاحب هذه الرسالة: بإذن الله وتوفيقه سوف أفتتح محلا تجاريا جديدا إن شاء الله في الأسبوع القادم، وأشار علي بعض الأقارب بأن أقوم بذبح شاه على عتبة المحل قبل أو عند الافتتاح وتوزيعها على الفقراء. أرجو من فضيلتكم أن تفتوني برأي الدين في ذلك، هل هذا حلال أم حرام؟ ذبح الشاه وتفرقها على الفقراء لا بأس به، مستحب، لكن مش على باب المحل. على باب المحل دي مش مظبوطة، فاتبعها مطرح ما تتبعها وفرقها مطرح ما تفرقها، لكن مش على باب المحل، دي بدعة. نعم. سؤال: هل يشترط في العقيقة أن تكون من الضأن أم يمكن أن تكون من الماعز؟ ممكن تكون أي حاجة حسب مقدرتك، حسب المقدرة يعني. يقول صاحب هذه الرسالة: دخلت أحد المساجد كي أصلي، وبعد إقامة الصلاة اكتمل الصف الأول وبقي شخص واحد، فخرجت من الصف وذلك قبل أن يبدأ الإمام في الصلاة، وذلك لكي أكون صف ثاني بدلا ما الأخ يقف لوحده، فاختلفنا أنا وبعض الإخوة على ذلك، فمنهم من قال يقف لوحده والصف الأول يكتمل، ومنهم من كان معي فيما فعلت، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ لا، ما يصحش يقف لوحده، ولذلك أنا آية في كتاب الإسلام وأركانه، ولو رجعت إليه هتلاقي دخل لوحده فبيلمس كتف أحد المصلين في الصف الأمامي حتى وهو داخل الصلاة، يلمس كتفه بإشارة بسيطة يقوم دوك يروح راجع خطوة ورا يعمل صف معاك، وبعدين الصف يضم المسافة الفاضية دي، اتقالت ومعروفة. فاللي اختلف معاك ما عندوش فكرة، بس كله بيفتي من غير علم وخلاص، بدل ما يجترقوا الناس اللي ما على العلماء كل يجترق بقى. لكن لو علمنا الناس ان ما حدش يتكلم غير في اختصاصه، ها يقوم الشيخ فلان يتكلم ما يعلقش عليه صحفي بيكتب اخبار النجوم ونقول له عيب كخ مش فاهمك في الكلام ده، ما حدش هيجترق على حد، مش كده برضه بكون عايز اتكلم في شغله. فاللي اختلف معاك وقال لك لا يقف لوحده ما عندوش فكرة، ما مش متعلم يعني. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، وما لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فما المقصود بكل من الصوم والوجاء؟ الصوم الصيام العادي، يصوم، لأنه لم يبقى صائم طبعا هيخاف يجرح صيامه، مش هيبص يمين مش هيبص شمال مش هيقول كلام مش مظبوط. أما كلمة وجاء حماية، الوجاء أي الحماية والوقاية، الصوم يعني له إيه حصن، يعني يتحصن بالصيام فلا يقع في الخطيئة. نعم. نزلت سورة الأنعام دفعة واحدة يشيعها 70,000 ملك، ونحن نجد بعض الآيات لها مناسبة وأسباب نزول، مثل قوله تعالى: وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء إلى آخر الآية. فهل نزلت هذه الآيات بعد نزول السورة؟ لا، شوف خد بالك، أسباب النزول لها علم وفكر، أنا قبل كده قلته في علوم القرآن في الأحاديث، أفكرك خد بالك، الشرائط المسجلة بتاعت علوم القرآن دي فيها الكلام ده. الحادثة تحصل وتنزل الآية فورا بلا ترخي، زي المفتاح بتاع الكعبة لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الكعبة ومعاه المفتاح يوم الفتح، وجاء العباس قال له اجمع لنا السقاية والسدانة، راح نزل جبريل قال له أدوا الأمانة إلى أهلها في التو واللحظة، فاهم؟ وساعات يتأخر نزول الآية، يعني تحصل الحادثة أو يحصل السؤال يسألونك عن الساعة، يسألوه والآية ما تنزل متأخرة شوية، وساعات الآية لما تنزل لسبب، فإذا بسبب آخر يحدث فتنزل الآية مرة نفس الآية، لكن لا تكرر في المصحف نفس الآية. يبقى نزلت النهاردة عشان الحادثة دي، وبعد شهرين ثلاثة تنزل نفس الآية تانية للحادثة الأخرى. فتقوم تقول العلماء تلاقي في أسباب التنزيل يقول لك نزلت في شأن كذا كذا، قيل نزلت في شأن كذا كذا، والتالي يقول لك قيل نزلت في شأن كذا كذا كذا، وقيل نزلت في شأن كذا. فبص تلاقي أسباب النزول مختلفة مختلفة. ليه؟ يقول لك نزلت في الكل والحوادث كلها كانت في وقت واحد، وساعات يقول لك نزلت عدة مرات لكل حادثة. وضحت؟ فأنت عندك مثلا وما قدر الله حق قدر، أنت عندك الأنعام لما نزلت كمان دفعة واحدة شويه حسبوني ألف ملك، أنا قلت إنه ما عدا بعض آيات، قالوا ثلاث آيات. لأن مثلا ما قدر الله حق قدر دي لما بيقولوا سبب النزول إنه اللي سألوا مالك بن الصيف، وده يهودي من أحبار المدينة، والآية والصورة مكية، والصورة إيه؟ مكية. يبقى الآية دي ما نزلتش في مكة، بل دي نزلت في المدينة لأن مالك بن الصيف في المدينة، وتبقى الآية دي مستثناة من السورة. يعني تبقى نقول ما نقول السورة كلها نزلت ما عدا آيات ثلاثة. فهمت؟ ومع ذلك إذا كنت عاوز شيء من التفصيل أكتر هتجده في علوم القرآن. نعم. في حديث فضيلتكم اليوم عن خطورة الإمارة والولاية والشق على من نسترعى عليهم، فقد أصابني الخوف الشديد حيث أن مهنة التدريس خطيرة وفقا للأحاديث المذكورة. وسؤال: إذا توفرت لي كمدرس مهنة أخرى غير التدريس، أنت إيه اللي ودك في الحدوتة في الحدوتة دي؟ إيه علاقة الحديث اللي قلنا بتاع الإمارة بالتدريس؟ إيه علاقة دي؟ التدريس أنت مدرس بتدي مادة وتعلم الناس، تخلص في تعليم الناس وخلاص، زيك زي السباك اللي بيعلم الصبي بتاعه، زيك زي الميكانيك بتاع السيارات اللي عنده صبي بيعلمه، زيك زي الدكتور اللي عنده مساعد وبيعلمه. ايه فيها دي؟ ملهاش علاقة. الولاية هي يا بني من كانت بيده مصالح الناس، دي الولاية، زي رئيس الجمهورية، زي الملك، زي رئيس الوزراء، زي الوزراء كلهم فيما يخص، زي المحافظين، زي قواد الجيوش وقواد الشرطة، الناس اللي في ايدها مصالح الناس. لما تنزل لتحت بقى كمان حكاية من شق عليه دي، تنزل فين بقى؟ في اللي في ايده مصالح الناس، وان ضأولت او وان صغرت وظيفته. زي ما قلت انا سواء الاتوبيس اللي بوقف بعيد عن المحطة، الرجل الكبير ما يقدرش يجري ما يلحقوش، وزي ما قلت ان الرجل اللي بيطلع البطاقات او البنت اللي قاعدة في السجل المدني وتروح تطلع البطاقة توديك وتجيبك 10 مرات، اهي دي في ايدها مصالح ناس. انما انت مدرس بتدرس، ايه مصالح الناس اللي في ايدك؟ ما فيش في ايدك مصالح الناس. زي الدكتور اللي بيعالج، دي مهنة مطلوب منك الاخلاص فيها. وضحت ولا لسه؟ نعم. الا بقى اذا كنت انت بتضع الامتحانات بقى، زي الناس اللي بتحط امتحان الجبر في الثانوية العامة ويتفلسف بقى وعاوز بقى هو يبقى استاذ يعني، ويحط الامتحان على مستوى دماغه مش على مستوى التلميذ، تقوم تخرج التلامذه تعيط وتدعي عليه بربنا يخرب بيته، يقوم ربنا ما ينجحلوش ولاده. كده ما بقولكش بقى انت تحط الامتحانات عشان يروح العاطل مع الباطل، لا، حط الامتحان في مستوى التلميذ العادي المتوسط الذكاء بس. ففي ناس بتحط امتحانات عقد، أستاذ الجامعة اللي الواد بيحضر له دكتوراه ولا ماجستير ويقدم مرة واثنين وثلاثة، أقول له ها عاوز أخدها من أول مرة يبقى يقابلني، هو أنا كنت خدتها من أول مرة؟ أني واحد خدها من أول مرة؟ يسقط مرة واثنين وثلاثة، وبعدين يقول له ما تزعلش، هو المفروض كده ما حدش ياخدها من أول مرة. طب ليه؟ بدل مجاوب صح. طب ليه؟ بتحصل كتير في الجامعة، الجامعات المصرية بالذات، وتجد الواحد يروح يحضر دكتوراه بره يتبنوه الخواجات ويفرحوا به ويدوله ويعلموه سووه ويدوله الشهاده وفرحانين بيه، يقولوا تعال اشتغل عندنا، يقول لهم لا ارجع بلدي عشان اشتغل في الجامعه وعشان اتجوز، وعشان يرجع بلده ياخد فوق دماغه بالجزمه. يوم يبتدي يهرب. طب ليه كده؟ ليه اساتذة الجامعة بتعاكنن على الناس اللي بتحضر رسالات وما تدهلهاش من اول مرة رغم ان هو مجاوب كويس؟ بتحصل عندنا اهو ده من شق الله عليه. فهمت؟ اهو ده مش والي ولا متولي امارة ولا نيلة، لكن في ايده مصلحة الغير. اهدي وضحت؟ ففي نوعين، نوع اللي هو الامارة والولاية، ولا تسأل الامارة فانك ان اعطيتها عن مسألة وكلت اليها، وان اعطيتها عن غير مسألة وعنت عليها والى اخره، الا من اخذها بحق فانها خزي وندامة يوم القيامة، مش الى اخر الكلام ده كله. ده امارة وولاية، سلطان وجاه وزير ومحافظ والى اخره. اما من شق الله عليه، دي فيما يتعلق بمصالح الاخرين وما لاش علاقة بالامارة بقى. الصح يكون سواء اتوبيس زي ما قلت، فهمت؟ سواء اتوبيس جه ظرف جمعية، ممكن جه ظرف جمعية اللي يديله شيلن 25 ساق يديله قطعية حلوة، واللي ما يديلوش يديله قطعية زفت، اهو ده جهنم، اهو ده شاق فيشق ربنا عليه. فاهمين ولا مش فاهمين؟ المدرس اللي بيقعد على الامتحانات، اللي بيطلع البطاقة الشخصية، وهكذا. نعم. ما معنى ان الله يؤيد الدين بالرجل البر والفاجر؟ معناها ببساطة خالص ان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات، راجل عمال يقاتل وبتاع ويروح ويجي، فارس مغوار في المعركة وعمال يطيح بالرؤوس بتاعت الكفار يمنة ويسرى، فواحد ده راح للنبي قال له يا سلام، شوف يا رسول الله، شوف شوف شوف شوف شوف الراجل ده، شوف ايه ده، ده ايه ده، بعشرة مننا، ده بقى حاجة ايه، ما فيش كده. قالوا ده في النار. في النار؟ فقال لك اتتبعه وشوف ايه حكايته. ففضل ماشي وراه ماشي وراه، ساب القتال بقى وماشي ورا الراجل ده يشوف ايه حكايته. لقاه اصيب، بعد ما اصيب استعجل نفسه، راح جايب السيف ضربه في نفسه وراح منتحر. قام راح له رسول الله الراجل اللي انت قلت عليه كذا كذا عمل كذا كذا. قال له ايوه هو في النار. ان الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. يعيده ازاي؟ اهو ده عمال يحارب ويدافع عن المسلمين ويقتل في الكفار، ها، في جيش المسلمين، ومع ذلك هو ايه، من اهل النار. فهمت ولا لسه؟ نعم. ردا على سؤال الاسبوع الماضي بخصوص تحنيط الطيور، أيوة، الذي طرحه الاخ الفاضل على فضيلتكم، فقد وجدت الاجابه على هذا السؤال في مجله الشباب في باب اسالوا مفتي الديار فضيله الشيخ محمد سيد طنطاوي مفتي الجمهوريه. الاجابه: اذا كان تحنيط الطيور بغرض التعلم فإن الضرورات تبيح المحظورات، فإذا ما كانت هناك ضرورة تدعو إلى تحنيط الطيور لأغراض علمية نافعة وتضييق هذه الضرورة بأن لم يوجد بديل لذلك فلا مانع منه شرعا، أما إذا أمكن إجراء الأبحاث العلمية على أشياء أخرى مصنعة من البلاستيك مثلا أو غيرها، ففي هذه الحالة لا يجوز شرعا تحنيط الطيور. جالك الحق اهو، وجالك الاجابة، والنور اهو عندك والحمد لله، ودي اجابة سليمة جدا، وزيها زي بالضبط ما قلنا الطلبة في كلية الطب اللي بيتعلموا على درع الميت وجثة الميت وسرقوا جثث من القبور. وقلت زمان من كام سنة حرام الكلام ده ولا يصح، والدول بره تقدمت والحاجات دي كلها اصبحت مصنعه بالمواد البلاستيكيه ولها قطاعات ولها حاجات زي كده، فما يصحش ياخد جثه الميت ويشتغل عليها ويتعلم عليها، حرام. فالكلام ده قلناه بالنسبه للانسان، للانسان محترم، ولقد كرمنا بني ادم. الطيور طبعا المفتي اهو قال لك ما يصحش تحنطها ابدا الا لضروره شرعيه. نعم. في حديث اليوم عن السمعه والرياء للأعمال الصالحة، فأحيانا أحجم وأمتنع عن عمل بعض هذه الأعمال الصالحة خوفا من هذا الرياء، وكذلك أحجم عن بعض النصائح أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خوفا من الرياء، وكذلك خوفا من الحسد، فكيف السبيل للإخلاص والصدق وكيف أقاوم الرياء؟ النية يا ابني يا حبيب، النية اللي بيعمل حاجة عشان الناس تسمع بيه وتقول ده نية، واللي بيعمل مخلصا لوجه الله فعلم الناس بذلك فتكلموا عنه، مش مسؤول هو؟ مش مسؤول؟ فاهمين ولا مش فاهمين؟ الناس كلها بتتكلم عن الجهاد دلوقتي، الناس كلها لا حديث للناس الا المركز الطبي بتاع العباري بتاع المواساة جامعة المواساة، لا حديث للناس الا المركز الطبي، وفي مصر وناس من مصر وناس هنا ووصايه ودكاتره عاوزه تشتغل حد، لا حديث لهم الا هذا المركز اللي اتعمل لعلاج الفقير بثلاثة جنيه وهو فيه جميع كذا وكذا وكذا وكذا. هل احنا لما عملناه علشان الناس تتكلم؟ لا، احنا عملناه ابن صادقه لله تبارك وتعالى، ونسال الله تبارك وتعالى القبول والتوفيق. كون بقى العمل ربنا وفقه وطلع زي ما انت شفت كده وغيرك والناس اللي من مصر وغيره وغيره وانبهرهم، ايه ده فين ده، لدرجه ان الخواجات اللي جم يجيبوا الاجهزه بقى ماشي مستغرب مش مصدق نفسه، بيقول لك ده ولا انجلترا ولا فرنسا الكلام ده، انتوا عملتوا كده ازاي وفين وازاي وليه؟ هل احنا لما عملنا كده عشان الفقير الغلبان يخش يستريح ما نجمعش عليه الالم والحر يبقى حران قاعد بقى مستني دوره؟ يعني كون الناس تتكلم بقى، طب ما تتكلم يلا فاهم، غير لما تبتدي العمل وانت تقصد ذلك. ولو رجعت للمحظورات، كتاب المحظورات، هتلاقي باب الرياء ارجع له. الرياء ممكن يكون قبل العمل وممكن يكون اثناء العمل، يعني دخل الصلاه بيصلي وبيغني ويعمل ويسوي عشان الناس تشوفه، اهو ده الرياء دخل في البدايه. وفي واحد دخل يصلي كويس وما فيش حد شايفه ولا حاجه، فدخلوا الناس وراه وسمع الناس بتيجي وراه تقول الله اكبر، هتقوم يعني هيصلي وراه، استحلى الحواليه العمليه وبدا بقى يعملها، فالرياء دخل في نص العمل. مشروح ده كله الرياء الظاهر والرياء الخفي في كتاب المحظورات. فكونك تخاف انك تعمل الصالح لحسن الناس تتكلم عليك او تسمع او لحسن تكون مرائي، لا حد يقول كده برضه؟ ها انت بس اللي ما انتش مقبل على فعل الخير، لا حد يقول كده، لا تعمل الخير بنية خالصة وصادقة. نعم. تقول صاحبة هذه الرسالة، وبعدين لو كان الأمر معروف والنهي عن المنكر هتخاف ما تعملوش عشان لحسن تخاف من الحسد، ما كلنا نسكت بقى، ها أو ما أسيب الكرسي وأروح وكل الناس تروح، ما عادش لا أمر معروف ولا ينهى عن منكر، وبعدين خاف من الحسد، حسد إيه؟ وافرض إنك اتحسدت، ما أنت بتتحسد في حاجة كويسة، في حاجة كويسة، ربنا يحفظك ويرعاك لما تكون صادق النية، ربنا يحفظك ويرعاك، ويمكن الناس تقلدك تلاقيك متعلم تحاول تتعلم. نعم. تقول صاحبة هذه الرسالة، أعمل فنية تحاليل طبية بمستشفى حكومي، ولدينا تعليمات باستلام جميع التحاليل المجانية قبل 10 صباحا، ثم بعد ذلك نتبع نظام اقتصادي يدفع فيه المريض أجرا رمزيا لعمل التحاليل، ويأتي بعض الناس بعد 10 فنرفض استلام العينات المجانية طبقا للتعليمات، فغير القادر نطلب منه أن يأتي باكر في المواعيد المحددة، فهل بذلك نكون قد شققنا على المريض؟ لا، انت كده بتتبع التعليمات، ولو ما اتبعناش التعليمات باظت الدنيا. يعني مثلا في المركز عندنا في عيادة الأطفال، البنت الممرضة بتاعت العيادة جم ناس قريبها بطفل فدخلتهم قبل دورهم، فبلغني ذلك وانا لي عيون في كل حتة. تاني يوم الصبح قلت لهم تروح خلاص، اهو ده قطع عيش، لكن لازم يتقطع عيش، وروحت فعلا وتعين غيرها فورا. ليه؟ لان هو ده العدل، لان تخش في دورك مفيش واسطة، مفيش قريبها ومش قريبها، تبقى العملية فاهم ولا مش فاهم؟ فانت بتنفذي تعليمات، لو انت منفذش تعليمات وجالك بعد 10 هتميزي منين بقى ده فقير ولا قادر؟ هتميزي دي منين؟ هتبتدي اللغوصة بقى وتبتدي اللخبطة. بدم في تعليمات كلنا نطيع التعليمات، بدم سريعة الكل مفيش فيها مشقة. لو ان التعليمات دي فيها شق مشقة على الناس، اللي حط التعليمات بقى هو المسؤول مش المنفذ، انت عليك السمع والطاعه. واضح؟ يعني النهارده لما تيجي وزاره الداخليه تقول اللي عاوز يطلع بطاقه يجيب شهاده جواز ابوه بامه وشهاده ميلاده وشهاده تجنيده، ويجيب كل امبارح وخبز ايه النهارده وعمل مش عارف ايه، ويحطوا حاجات قد كده ويصعبوها، يبقى اللي حط القانون لكن مش المنفذ. فاهم ازاي؟ فانت عندك تعليمات تنفذيها، التعليمات دي ما فيش فيها مشقه. الناس تعرف المجاني يجي قبل الساعه 10 واللي بفلوس يجي بعد الساعه 10. ايه جرى فيها دي؟ زي ما جالي واحد فقير في المركز مش عاوز يدفع حتى 3 جنيه قوي، بس مش هناك، هنا تيجي هنا وهنا يبحثوا حالتك وهنا يحولوك بجواب. يا امي خلاص ياخد كل حاجه مجانا بس سكتها كده. انما جالي على راسا هناك معيش فلوس عاوز اكشف. طيب وبام اول على راسي من فوق خلاص يعني العيا طلع دلوقتي ولازم تكشف دلوقتي؟ لا، روح الجامع وانزل هناك عند اللجنه المختصه قول لهم يحولوك بجواب، تقوم تبقى في نظام. نعم. وفرقوا بينهم في المضاجع، هل المقصود في الحديث المعروف أن يكون ذلك في 7 سنين أم في 10؟ ارجع لكتاب التربية في الإسلام هتلاقي الحدوتة دي كلها مشروحة تماما، لدرجة أن أنا قلت حتى لو ما كانش فيه سريرين أو فرشتين أو المكان ضيق نايمهم خلف خلاف. ارجع للكتاب هتلاقي فيه التربية الإسلام كل ما يخص تربية الأولاد. نعم. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، فما المقصود بالجاهلين؟ المقصود بالجاهلين كتير قوي، اللي بيحط كلام في غير مطرحه. الجهل ما هوش عدم العلم، الجهل هو أن يقول الشيء على غير حقيقته، ده الجهل. وأنا سبق كنت شرحت الفرق بين العلم وبين الجهل وبين المعرفة واليقين والحاجات دي كلها. خد بالك، العلم ما وافق الحق وأقيم عليه الدليل، ده العلم. يعني ايه؟ يعني اما نيجي نقول لا إله إلا الله، هل القول ده صادف الحق أم لا؟ صادف الحق. ما هو دليلك على ذلك؟ عندك الدليل؟ أيوه، قول. هتقول بقى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها. هتقول لو كان فيه كتير لا سعى كل واحد فيهم لإيه؟ إلى ذي العرش سبيلا، لا ابتغى كل إلى ذي العرش سبيلا، كل واحد عاوز يبقى وكذا وكذا وكذا، سوق الأدلة. يبقى اللي أنت بتقوله ده إيه؟ علم. خلاص. ابنك في المدرسة قال لا إله إلا الله قل هو الله أحد، صادف الحق؟ نعم. هل يقدر يقيم الدليل؟ لا، ما يعرفش. إنما أبوه قال له، قلد العلماء. نقول ده علم، نقول ده إيه؟ تقليد. نقول ده إيه؟ تقليد. خلاص. جه واحد بيقول هو ربنا واحد ولا ربنا مش واحد؟ مش عارف، بيبحث عن الحقيقة. يبقى ده متعلم أو باحث عن علم أو غير عالم، لأنه ما هوش عارف، لا يعلم. جه واحد ادعى أن ربنا 2 أو 3 أو 3 يبقى ده اسمه إيه؟ جاهل. علشان كده لا يصح نعت المسلم بالجهل ابدا. وعشان كده ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ولو شاء ربك لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. فالجهل هو قول يخالف الحق ولا دليل عليه. فهمنا؟ الشمس غربت، قول إن صادف الحق فعلا غربت؟ أيوة غربت. ما هو الدليل؟ تعال أخدك برة بص الدنيا ضلمة إزاي. خلاص، يبقى تكلمت بعلما ولا لا؟ تكلمت بعلم. واحد قاعد في أوضة مقفولة خالص وقال الشمس غربت، إيه دليلك على كده؟ كلموني بالتليفون دلوقتي قالوا لي المغرب اتدنت. خلاص، يبقى ده بيقلد ولا بيعمل ايه؟ بيقلد. واحد قال لك الشمس غربت او الشمس ما غربتش، الدنيا نهار. الدنيا نهار يا راجل، الدنيا نهار. الدنيا نهار ازاي؟ ما سمعتش الاذان بيدن المغرب؟ يا راجل الدنيا ضلمه ايه؟ بالنهار ازاي؟ يبقى ده اسمه ايه بقى؟ ها؟ جاهل. فهمتم؟ اهو ده الجهل. فلذا لا يصح ان ينعت المسلم بالجهل ابدا. نقول ما يعرفش، نقول امي. ولذلك هو الذي بعث في الاميين رسولا، ما قالش في الجاهلين. قالوا ايه؟ قالوا وجدك ضالا فهدى، ما قالوش جاهلا. لما اتكلم عن العلم قال له علمك ما لم تكن تعلم، ما قالوش وعلمك ما كنت تجهل، وعلمك ما لم تكن تعلم. فهمت يا ابني؟ كان السؤال ايه بقى؟ واذا خطبهم الجاهلون ما المقصود بالجاهل؟ اهو ده الجاهل. عرفت الجاهل ده؟ اللي يقلب الحقائق ولا دليل عليه، اهو ده اسمه ايه؟ جاهل. نعم. صاحب مطبعه يسال هل له ان يطبع مطبوعات لشركه كبيره؟ لا، بدل ما هتطبع مطبوعات لشركه كبيره يعني ايه؟ هتقول اشربوا البيره فانها تعطي الصحه والعافيه، مش كده؟ مثلا هتعمل دعايه للبيره هتروح في 60 داهيه، هتروح في 60 داهيه، انت واللي قال لك تعمل الاعلان واللي بيصنعها واللي بيشربها واللي بيشيلها واللي بيشتريها، كله في داهيه، كله ملعون. ها؟ مش لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمرة عشرة، في الخمر عشرا، عشرة العاصر والمعتصر له والبايع والشاري وآكل الثمن والحامل والمحمولة له وشاربها، عشرة. ويرجع لكتاب بقى الجديد بتاع من أحكام الإسلام هتلاقي بيان عن الخمر. فده بقول حتى أنا في الكتاب بقول لك حتى البقال اللي بيبيع بقالة ومعها خمرة اوعى تشتري منه حاجة، اوعى تبقى اثمت، لان مجرد دخولك الدكان انت اثم خلاص على طول، ملعون على طول. شفت ازاي؟ نعم. قلتم فضيلتكم في الكتاب الاخير من احكام الاسلام في الرده هذه العباره: هذا وقد اتفق الائمه الاربعه على ان من ثبت ارتداده عن الاسلام وجب قتله حدا واهدر دمه. فنرجو توضيح كلمة حدا، لأننا حدا يعني أقيم عليه الحد، حد الردة، زي حد الرجم، زي حد الجلد، زي جلد شارب، جلد شارب الخمر. قيل أنه حد وقيل أنه تعزير. فهمتك الفرق بين الاثنين؟ فلما نيجي نقول من قتل يقتل حدا ولا قصاصا، بتفرق، بتفرق. إن كانت محاربة قتل حدا، وإن كانت غير ذلك قتل إيه؟ قصاصا، وهكذا. فقتل حدا يعني إيه؟ يعني إقامة لحد الله عز وجل، يعني اسمه حد الردة. حد الردة من الحدود، يعني من الحدود. فمن بدل دينه فاقتلوه، يبقى في الحال دي حين يقتل يقتل إيه؟ حدا. نعم، هو ده بس اللي عايز اساله. هو كان بيقول لاننا نعلم ان القتل حدا يكون لمقتول مسلم فيكفن ويغسل ويصلى عليه في مقابر ويدفن في مقابر المسلمين مثل تارك الصلاه كسلا عند الامام الشافعي. اما من كفر او ارتد فيقتل كفرا، بمعنى انه يصبح كافر. لا، ما فيش اسمها يقتل كفرا، يقتل حدا يا ابونا، زي حد الحرابه. حد ايه؟ الحرابة. ما هو دول بيقتلوا ايه؟ لانهم كفروا. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، هل في اكتر من كده؟ ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ويسعون في الارض فسادا، حدود، حدود. واسمه يا ابني حد الردة. ما فيش اسمها يقتل كفرا. يعني ايه يقتل كفرا؟ جبتها منين دي؟ ما فيش اسمها يقتل كفرا الا اذا كنت بتجيبها بقى من الصحافة، كلام صحفي يعني. القتل إما حدا وإما قصاصا، ده القتل. نعم. إيه كما عاوز يقول؟ هو تقريبا بيقول أما من كفر أو ارتد فيقتل كفرا، بمعنى أنه يصبح كافر فلا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين. لا يا ابني يا حبيبي، أنت مش اسمه يقتل كفرا، اسمه يقتل إيه؟ حدا أو يقتل قصاصا. ولذلك هتجد في الحرابة قطع الطريق وقتل، قتل حدا. قطع الطريق وقتل ثم جاء الى الحاكم تائبا، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فعلموا أن الله غفور رحيم. خلاص ربنا غفر له. أيوة لكن أبويا بقى اللي انقتل. أنا مالي وماله، تاب ولا ما تابش؟ التوبة لله. أنا أبويا اتقتل لما كان هو قاطع طريق، قتل أبويا. في الحالة دي يجيبوا الحاكم ويقتل إيه بقى؟ قصاصا. فهمت؟ فإن قتل المحارب قبل توبته قتل حدا، وإن قتل المحارب بعد توبته قتل إيه؟ قصاصا. الفرق بين الحد والقصاص إيه؟ الحد لا شفاعة فيه، الحد ما فيهوش لا إنقاص ولا زيادة، الحد طاعة لله إقامة الحد. القصاص في تخيير، يعفو ولي الدم، ده تاب وربنا تاب عليه وحتقتله بأبوك، لا هيلحق يصلي ولا ينيل ولا يعمل، ما تعفي، يعفي ربنا عنك. إن شاء عفا وإن شاء قبل الدية وإن شاء أصر على القصاص. هذا الفرق. وضحت ولا لسه؟ نعم. ما فضل صيام أيام 13 و14 و15 من كل شهر يا سلام يا بني، من صام لله يوما باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. نعم فضل من السنن اللي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم. وهل السواك أو العطر يبطل الصوم؟ السواك ما يبطلش الصوم، العطر مش مستحب لكن ما يبطلش الصيام، لكنه مش مستحب لأنه شم الروائح والحاجات دي برضو دخول الرزاز والحاجات دي إن كان غير مقدور على تجنبه. زي أنت واحد ماشي في جنينة، واحد ماشي جنب بيشتغل عطار، ها؟ إنما إذا تعمد الشم فمما كرهاه العلماء، وهتجد الكلام مكتوب في كتاب الإسلام وأركانه عن مكروهات الصيام وعن مبطلات الصيام. مبطلات الصيام صيام باظ، مكروهات الصيام أجر أقل. نعم. إذا كان الميت قبل أن يخرج من بيته يبشر بالجنة من الملائكة، فلماذا يسأل في قبره عن الإله والدين والرسالة؟ عشان يجاوب، يسأل عشان يجاوب، عشان يبقى زيه زي غيره، عشان يفرح ويشوف بقى مقعده من النار ومقعده من الجنة. ده أنا ربنا نجاه منه وده ربنا كتبه له. عشان الملائكة كمان اللي بتسأل تقول له وتاخد وتدي. انت جيت من السفر البعيد، قابلتك امك على الباب، اهلا يا ابني، الف حمد لله على السلامة، وفعل زغروطة. اختك بقى جوه، اخوك جه، ايه طيب ينفع؟ ينفع؟ ولا عاوز اختك كمان تطلع وتقول لك اهلا يا اخويا وتفعلك زغروطة اخرى، وخالتك بالمرة بتزوركم أهلا يا ابن أختي وتفعلك رخرة زغروطة، مش تفرح أكتر ولا إيه رأيك؟ فلما الميت في بيته يبشر ساعة الموت مش يفرح؟ وبعدين يتشال مش يفرح لما يلاقي يقول أنتم ماشيين على مهلكوا ليه؟ بس يلا يلا بينا. شوف يا أخويا الواد بكسل، شوف الواد ده اللي أقول لك لا استنى ما تصلي على عم فلان، يا عمي ما تصلي ولا والراجل بقى بيصلي على مهله عيب زعلان، عاوز الراجل يصلي بسرعة وعاوز يمشي بسرعة. كل دي ده فرح. ينزل القبر يلاقي القبر راح منور، يلاقي الروائح استقبلته، تيجي الملائكة تسأله يقول ايه؟ يجاوب زي النبي صلى الله عليه وسلم لما في الشفاعة ما رحولوش على طول. ليه؟ اما يروحوا له على طول ملهاش طعم، مش كده؟ لكن ما يروحوا لآدم ويروحوا لنوح ويروحوا لموسى ويروحوا لعيسى ويروحوا لده ويروحوا لإبراهيم، للعالم ده كله واحد ورا واحد ورا واحد، كل واحد يحولهم على واحد على واحد، وبعدين يجوا يروحوا له بقى لأنه يأسوا، يأسوا من الكل. ويقول لهم أنا لها طعمها إيه؟ ها؟ زي لما يروحوا له مرة واحدة في الأول خلاص يقولوا اشفع عليه، يقول لهم طيب ماشي، ها ينفع؟ دي زي دي؟ فين المقام يبان؟ فهمت ولا لسه؟ فربنا يا ابني نجينا وإياك من السؤال. قدم النبي موسى عليه السلام المشيئة عند لقائه مع الخضر عليه السلام، فلماذا لم يصبر؟ لأنه لو كان صبر ما كانش بقى في فرق بينه وبين الخضر، وما كناش احنا اتعلمنا، ما كناش احنا فهمنا، ما كانش سيد الخلق قال ليت أخي موسى صبر، ما كانش قالها. ولو كان صبر ما كانش حصلت الحدوته خلاص ولا اتحكت. ومش معنى انه قدم المشيئه ان يحدث ما يريد، والا يبقى ما قدمش المشيئه يبقى بيقول اي كلام. يعني ما تقول انا بكره ان شاء الله هاجي لك، يقول لك طب انا مستنيك، تقول ما تقلقش انا جاي جاي. امال بتقول ان شاء الله ليه؟ ها معنى انك قلت ان شاء الله انك انت هتروح له، يعني ما تموتش بقى، ياجلك ربنا عشان تقول ان شاء الله هاجي لك. هو معنى تقديم المشيئه انك هتاخد اللي انت عاوزه؟ لا، تقديم المشيئه ادب مع الله، ادب مع الله. ومعنى تقديم المشيئه ان شاء، طب وان لم يشاء؟ خلاص خلاص، ايه اللي مزعلك بقى؟ ايه اللي قدم موسى المشيئه فليه ما صبرش؟ وما دام قدم المشيئه يبقى خلاص، لا ستجدوني ان شاء الله من الصابرين فلم يشاء الله ان يجعله من الصابرين مع الخضر. عاوز انت بقى ولا عاوز ايه؟ زي شعيب لما قال ستجدوني ان شاء الله من الصالحين، لما قال له اجوزك بنتي وتخدمني 8 سنين وتخدمني 10 سنين، قال له ايام الاجلين قضيت فلا عدوان علي، قال له خلاص ستجدني ان شاء الله من الصالحين، فوجده من الصالحين. ان شاء الله، فهمت ولا لسه؟ هل يجوز شرعا اقامه حفل زفاف في صاله ملهى ليلي باحد الفنادق الكبرى، وفي هذا اليوم يوقف فيه العمل كملهى ليلي ولا يشرب فيه الخمر بل تزال في هذه الليلة وتؤجر كصالة للحفلة فقط؟ ماشي، مفيش مانع، مفيش مانع. يعني المكان ما تنجس، يعني لو ان مثلا المكان بيشرب فيه الخمر، جيت انت في يوم من الايام منعت هذا الخمر واتعملت صالة افراح ومفيش خمر قدم نهائي، مفيش مانع، لا بأس. وياريت كل الناس بقى تعمل افراح في الصالة دي يوميا عشان خلاص هيبطل خمر خالص، ها مش كده ولا ايه؟ ما جرش حاجة. نعم. ذهبت بي الهواجس كل مذهب حين وجدت كتاب فضيلتكم من أحكام الإسلام خال في آخره من عبارة الكتاب القادم كذا، أرجو التوضيح للاطمئنان. ما أقدرش أوضح دلوقتي، أوضح بعدين، لسه بنشوف إيه الموضوع، لسه بنشوف ايه الموضوع. الكتاب عند الاهرام من يوم الخميس اللي فات، اظن ما حدش شافه يوم الجمعه، كان مفروض ينزل يوم الجمعه. الاعلان عندهم من يوم السبت عشان ينزل امبارح بمناسبه مولد النبي، ما نزلش امبارح، نزل النهارده بصفحه الوفيات. التجارات جايين يجروا يشتكوا، يا عم الشيخ احنا بناكل لقمه عيش من الكتاب بتاع حضرتك، ما نزلش ليه؟ والاعلان نزل وما نزلش الكتاب. طب اللي بيدوا له 500 نسخه ادوا له 20 نسخه. طب ليه؟ ما انا مش عارف لسه. ها مش عارف، حاجات كتير يعني. فما قلتش كتاب قادم ولا كتاب غير قادم. هنشوف بس ايه الموقف، ايه الموضوع، ايه الحكايه؟ ايه الموضوع؟ مين اللي زعلان؟ عاوز اعرف مين اللي زعلان؟ الصحفي اللي كتب مش في عمود الكتب في الاهرام قال ان الضرايب على الكتاب وزياده الجمارك وده غلط. هي ناس بتقرا ولا بتنيل؟ اجدع كتاب في مصر يوم ما يقول انا اهو بيوزع 5000 نسخه، بتبقى مغامره من الناشر انه ياخد 5000 نسخه. مش قالها صلاح منتظر في الاهرام 5000 نسخه؟ طب كتب الشيخ بتوزع كام؟ ايه الحكايه؟ هل هي حد زعلان من المؤلفين؟ حد زعلان من الناشرين؟ حد زعلان من الصحفيين؟ ولا حد زعلان من مين وفين وايه وليه؟ مش عارف. اما اعرف اقول لك، قلت طب خلاص مفيش كتاب قادم، مفيش، نشوف ايه اللي هيحصل ونشوف. لكن الكتب موجوده، واصولها موجوده، والشرائط موجوده، من مجامع الكلم موجود، واعجاز القران موجود، وتفسير القرآن موجود، وتفسير البخاري موجود، وتفسير القرآن مفرغ معمول بالكامل، كتاب عندي محتفظ بيها من القحو، عامله مقدمة آية والتفسير موجود واسمه جامع التفسير أنزله. مين يغامر وينزله؟ مين يطبع بقى منه 20-30-40-50-100-150 ألف نسخة وبعدين يقعدوا عنده في المخازن؟ مين يعمل كده؟ من حبسه؟ ما أنا مش عارف مين اللي حابس. عارف لو كان يقول لك حابس حابس عاوز يتبخر ولا إيه؟ ما أناش عارف. فولا تحزن ولا حاجة يا ابني، لما ربنا يريد ينشر دين أو ينشر علم بينشر، وإن كره الكارهون ولدين رب يحميه. فنشوف نعرف. أنا لسه مش عارف، أنا صحيح مش عارف، أنا مش عارف ليه، ما أنا مش عارف. الله، أنت بتشوف إعلان عن كتاب ديني في التلفزيون؟ مش قلدوني الناس ونزلوا، مش عارف حتى جابوا اللي بيعمل الإعلانات ومش عارف يعمل إزاي ويجيب الصورة مش عارف إيه ويعمل إيه ويعملوا زي الكتب بتاعتنا. طب فين دول؟ طب فين فتح الباري؟ فين الفرقان والقرآن ونور القرآن والفرقان؟ مش كان فيه إعلان بتنزل عن كتب دينية؟ اللي نزل دلوقتي كله إعلانات عن إيه؟ علاء الدين، مش علاء الدين وسلاحف النينجا. والبنت اللي بتعمل كده وترقص وتقول لك آه يا سيدي مش عارف إيه، إيه اللي جابك النواحي دي؟ شغال ها؟ إيه؟ الحب في التخشيبة، احنا ناقصين تخشيبه، احنا ناقصين الحب في ده الارهاب اللي في التخشيبه، مش الحب اللي في التخشيبه. اعلانات نازله على الكلام ده كله، سلاحف النينجا وجوائز وجوائزنا مش ذهب مش فلوس، جوائزنا مش عارف ايه، وملك بولدن ذا بيوتيفول ابتدت اللي بتتفرج عليها في الصالون متأسف في حمام، مش عارفين الكلام ده؟ مش بالنص ساعة وبالساعة ده ربع إعلانات وحواديت وحكايات. في شفت إعلان عن كتاب ديني ليه ومين وإزاي وإيش معنى؟ هيبان هيبان هيبان، لأن لازم الكلام ده هيتعرف في يوم من الأيام يوصل للرئاسات. هل هو ده من رئيس الألم ولا ده من مدير الإدارة ولا ده من مدير المصلحة ولا ده من رئيس الهيئة ولا ده من السيد الوزير ولا ده من السيد رئيس الوزراء ولا ده من أمريكا؟ هيبان صح ولا غلط؟ هيبان، والشعب لازم يصحى. احنا ما بنقولش كلام غلط، لازم يصحى. منين التعليمات جاية؟ منين حتة؟ من الوزير، يبقى هيتشال في الوزارة الجاية على طول، لأن مش الخط بتاع الدولة، مش خط الرئيس، مش ممكن يكون خطه، يبقى هيتشال. لو قعد الوضع يفرق، يختلف، يختلف قوي. ولذلك أنا في مصر، في مجلس مصر، واحد مش عارف بيقول لي كنت أتمنى أن يكون التعديل الوزاري قبل الاستفتاء، كنت أتمنى ذلك، لكنك تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد. حيبان كل شيء، حيبان كل شيء، حيبان. وبعدين عبد الناصر محارب الدين من سنة 54 لسنة 67، 13 سنة ما فيش كتاب دين بينزل في السوق، 13 سنة كتب الدين حبيسة مخازن الناشرين، 13 سنة ما حدش يقدر يربي دقنه أو يقول قال الله وقال رسول الله، 13 سنة الناس بتمجده وبتقول له الملهم، وبعدين ربنا جاب دماغه الأرض زله وشحت، واللي كابوه الحنت في دقنه بس جزمته عشان يقابله في المؤتمر اللي حصل في الصعيد، ولما بعت له الشيك ما راحش بنفسه ولا بعت له حد من عنده، بعت له واحد من اللي محكوم عليهم بالإعدام سنة 54، مصري خد الجنسية السعودية وبعت الشيك معاه. كلام ما مش انا لو كلمت هبقى وحش قوي قوي، فاتقوا شر الناس واتقوا شري، خلونا في حالنا. انا لا باجي جنبك ولا باجي جنب التاني ولا التالت، ما تسيبني في حالي. بتعكسني ليه؟ شايفني عملت قصر؟ شايفني بقبض؟ عملت الجامع وعملت المركز الطبي؟ تعاشوا ببيتي، تعاشوا ببيتي عشان تعرف انا بعمل لمين. ما تسيبوني في حالي. ايه بقى لزومه؟ انا مش باكي على حاجه ولا باقي على حاجه ولا تهمني حاجه نهائي. فمعاكسه دي مش عارف، مش فاهم مين اللي بيعاكس، مش عارف لسه. هعرف، وساعة ما اعرف هقول، وهقولها بالفم المليان، وهقولها علنا ولا ابالي. مفيش حاجه باكي عليها انا، مفيش حاجه بقى. خلاص خلصت رسالتي تماما، دنيا واخره، والحمد لله. انا مستعد اروح دلوقتي على طول، بكره جنازتي يا ريت. ولا تفرق معايا والله، تفرق معايا ايه؟ خلاص ما بسعاش لحاجه، لا باخد فلوس ولا عاوز جاه ولا عاوز مركز ولا عاوز محتاج. بتعاكسني ليه؟ مين اللي بيعاكسني؟ مش عارف، هشوف وهعرف، ولما اعرف هقول. ما مش هقول لك اهو، التلفزيون مش بطل الاعلانات الدينيه؟ ليه ومين؟ ليه ومين؟ هيبان، هيبان، هيبان ان كان امرا ام مامورا، هيبان. مش كده برضو ولا ايه؟ يعني اما ابو طبل يقفل الباب ده والناس تلف فكده، واحده من اتنين، يا انا ما اعرفش ومرضاش، هضربه بالكرباج، هطرده، هرفده، صح؟ عشان نريح الناس في الحضره، افتح الباب. يا انا اللي قايل له ولا يبقى في الباب ولا، ومن الناس يقول لك الباب مقفول. انا ودي من طين ودي من عجين، انا مش سامع، انا مش شايف، انا فين؟ انا ضاع. فهمتوها ولا لسه؟ اظن مفيش اوضح من كده ومفيش اخطر من كده. قول يا سيدي. في راينا بالامس في الحفل الذي اقيم بمناسبه المولد النبوي الشريف، انه من ضمن اللي اخذوا جوائز حفيد الامام البخاري. يا سيدي ما سيب الكلام ده بقى، ما حفلات بقى والبتاع. وبعدين عاوز يقول ايه؟ بيقول هو لسه في حد من ذريه الامام البخاري موجود. ليه ما يكونش فيه؟ يعني خلاص يعني اتقطع دبره، لازم تقطع دبره. اه ممكن يكون، ايه المانع يعني؟ يعني احفاد رسول الله ما موجودين لغايه دلوقتي، مش حفيده يعني ابن ابنه، الحفيد وان نزل يعني. يمكن هو فاهم ان حفيده يعني ابن ابنه على طول او ابن بنته. لا، الحفيد حفيد وان نزل. قول يا سيدي. تقول صاحبه هذه الرساله: اود الذهاب لزياره عمره انا وزوجي، وهذا المبلغ من جمعية قبضناها ونود الذهاب للعمرة. وبعض الناس بيقولوا ان العمرة لا تجوز بمبلغ الجمعية لانه ليه؟ يعتبر سلف. بعض الناس مين بقى؟ مش بعض الناس بقى، بعض الناس مين؟ نحن الناس يا ابني، نحن الناس. انما بيقولوا بعض الناس، بيقولوا ليه؟ ما هماش ناس دول، نحن الناس غيره. طلب مني ابن زي ما قالها ابن عباس، ابن عباس قال كده، قال نحن الناس لما نزل قوله تعالى بيشرح لهم: أم يحسرون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقال نحن الناس. فهمت ولا لسه؟ فخد يا ابني الكلام من مصدره، خد الكلام منين؟ من مصدره، ما تاخدش الكلام من أي حد. أنت لما بتعي بتروح للدكتور ولا بتروح للجزار؟ بتروح للدكتور ولا بتروح للصراماطي؟ بتروح للدكتور. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، مش اسألوا أي حد، اسألوا إيه؟ أهل الذكر. نعم. آخر سؤال يقول صاحبه: طلب مني ابن البواب سلفة مبلغ 200 جنيه عشان يعمل فرحه، فهل يجوز أن أعطيه من زكاة مالي؟ والله ما فيش مانع انك تديله من زكاه مالك، اذا كان ما هو اصل الفرح اعلان، اعلان. فاذا كان هيعمله في حدود الشرع ما فيش باس انك تديله من زكاه مالك عشان يفرح والعروسه تفرح ويبقى في اعلان ويبقى في اشهار. انما اذا كان هجيب الغوازي بمالك يبقى مالك حرام، واللي هيعمله هو حرام، ويبقى لا زكاه ولا نيل، ما تنفعش ساعتها. واضح يعني؟ الزكاه مش لازم ياكل بيها، مش لازم ياكل، ممكن ياكل بيها، وممكن ايه يلبس بيها، وممكن يسكن بيها. فهمت؟ بدام الفعل شرعي، بدام الفعل ايه؟ شرعي. واضح؟